قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله تقبل الله منا ومنكم هذا يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا. هذا يوم أنعم الله عز وجل فيه علينا بإتمام الصيام وفق الله عز وجل وأعان على صيام شهر رمضان وجعل الله عز وجل بصيامه الغفران. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رفع الله عز وجل الدرجات وحط الله عز وجل الخطايا والسيئات وأعتق الله عز وجل رقاب عباد من النار. غلق الله أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وأمر مناديا أن ينادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على طاعة الله عز وجل وعبادته على العرفان والشكران لنعمة الله سبحانه وتعالى. وفق الله عز وجل وأعان على القيام وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لقد كان فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. أعان الله عز وجل على قيامها بالتماسها في العشر الأواخر يسر الله سبحانه وتعالى بمضاعفة الثواب. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأن عمرة في رمضان تعدل حجه. لقد كان شهر رمضان شهر الرحمات لقد كان شهر النفحات لقد كان شهر رمضان شهر الطاعات والعبادات. ولكن المسلم عباد الله يعبد الله عز وجل في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان. ليس المسلم بعبد رمضاني ولا بعبد شعباني وإنما هو بعبد رباني يعبد الله عز وجل ويحقق مرضاة الله عز وجل في كل وقت وآن. لئن كان الصيام انتهى وجوبه بصيام شهر رمضان فإنه يبقى صيام النافلة بعد رمضان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. صام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الاثنين والخميس وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، وحث على صيام يوم من كل شهر، وكان يصوم 10 9 الأول من ذي الحجة، وكان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يسرد الصيام سردا ويسرد الفطر سردا، صلى الله عليه وآله وسلم. فليكن للعبد في سنته في كل شهر من شهور السنة يوم يصومه أو 3، أو كان أكثر من ذلك إن استطاع، ولا يحرم نفسه من عبادة الصيام في غير رمضان. لئن كان عباد الله صلاة التراويح والاجتماع عليها في المساجد قد انتهت بانتهاء رمضان، فإنها تبقى صلاة القيام شرف المؤمن، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ركعات تركعها لله سبحانه وتعالى طريقك إلى الجنة. كان أول ما سمعه عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. والله عز وجل مدح المؤمنين فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لئن كانت زكاة الفطر عباد الله قهر الله عز وجل بها الصائمين من اللغو والرفث، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى عظيمة في ميزان حسناتهم، فتبقى زكاة المال والحيوان والزروع والثمار، وتبقى الصدقات بعد ذلك، وتبقى النفقة على الزوجة والولد وعلى الوالد والوالدة وعلى محارمه وعلى أولي رحمه وعلى الجار الجنب والجار القريب، ينفق عليهم من ماله نفقة لا تفسد المال ولا تتلفه ولا تنقصه، وإنما يزيد بالخير، فإن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالعبد ينمي ماله عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. لئن كان مضى الاعتكاف في رمضان فإنه يبقى اللبث في المسجد بنية التعبد لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى 2 ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي كأنك تجاهد على خطوط على حدود المسلمين، تدفع الأذى عن الأرض والعرض وعن الدين، فإنك إذا جلست في المسجد تنتظر صلاة بعد صلاة كان لك من الأجر ذلك. فإن كان عباد الله مرت هذه الأيام التي أكثر فيها المسلمون من قراءة القرآن، فاعلموا عباد الله أن تلاوة كتاب الله عز وجل ينبغي أن تكون في كل وقت وآن، فإن الله عز وجل أنزل علينا منة عظيمة هي أعظم كتب الله عز وجل على أكرم رسول أرسله الله عز وجل إلى أشرف أمة وطئت هذه الأرض وداست على ترابها وعاشت على هوائها ومائها وعلى ترابها. هذه الأمة الشريفة الفاضلة فضلها الله سبحانه وتعالى بأكرم الأمور، ومنها كتاب الله عز وجل. لا تكونوا عباد الله ممن يشتكيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا التلاوة، هجروا التدبر، هجروا العمل بأحكام كتاب الله عز وجل. إن رمضان وإن كان هو شهر القرآن نزل فيه القرآن، وإن كان جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الإنسان له في كل حرف يقرأه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كان له 170 حسنة. فإذا قرأ كتاب الله عز وجل مرة واحدة تخطى 3,500,000 حسنة، لأن كتاب الله عز وجل إذا ما قرأه العبد كان له ما يقرب من 3,500,000 من الحسنات. فكيف إذا أعاد قراءته المرة بعد المرة؟ فكيف إذا قرأه في 3 أو في 7 أو في 10 أو في 15 يوما أو قرأه في شهر، وأكثر ذلك أن يكون 40 يوما؟ لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عن كتاب الله عز وجل. ينبغي أن نوثق العلاقة بين الإنسان وبين القرآن، بين العبد وبين ربه. إن الله عز وجل هو الملك، وكلامه ملك الكلام، فينبغي للعبد إذا أراد أن يتأدب أن يقرأ القرآن، وإذا أراد أن يتعلم أن يقرأ القرآن، وإذا أراد أن يتخلق فليقرأ القرآن، وإذا أراد أن يتعامل فليقرأ القرآن، وإذا أراد أن يتعبد فليقرأ القرآن، وإذا أراد أن يوحد الله عز وجل فليقرأ القرآن. إن عبادتنا عباد الله مستمرة على الدوام، وأكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل أنهى لنا شهر الصيام وافتتح لنا أيام الحج إلى بيت الله الحرام. تعرفون عباد الله أن اليوم هو أول أيام الحج إلى بيت الله الحرام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج 3: شوال وذي القعدة وذي الحجة. لئن كان انتهى الصيام فافتتح الله لنا عبادة أخرى وفريضة أخرى وركنا آخر من أركان الإسلام، وهو ركن الحج إلى بيت الله الحرام. ليعلم القاصي والداني أننا ننتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، وأن المسلم كالنحلة ينتقل في بستان مليء بالأزهار التي لها رائحة طيبة، وأنها طاهرة مميزة، وأنها لها رحيق حلو، فيمتص من هذه ومن هذه، وهو بين هذه وذاك، إنما ينتقل من رحيق إلى رحيق. وكذا المسلم ينتقل في وقته وفي حياته وفي دهره وفي زمنه من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، يحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى. لقد كان عباد الله رمضان إن كان شهر الصيام وكان شهر القرآن وشهر الاعتكاف وشهر الجود والكرم وشهر فيه ليلة القدر وزكاة الفطر، ختم الله عز وجل لنا بالفرحة، وختم الله لنا بالبهجة. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فاليوم يوم فطرنا ويوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا، اليوم يوم سعادتنا وحبورنا، اليوم يوم عظيم، اليوم يوم الجائزة، اليوم يوم البهجة، اليوم تقاضي الأجر بعد تعب وعمل. فالأجير يستحق أجره بعد إتمام عمله. ولقد أتم الله عز وجل علينا النعمة، فوفق الله عز وجل وأعان، واليوم يعطينا ربنا سبحانه وتعالى أجورنا. بداية ذلك فرحة بالفطر، وفرحة المسلم ليست بالطعام ولا الشراب وليست بالجماع، وإنما هي فرحة بتوفيق الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله عز وجل الإسلام والقرآن، فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن. فرحتنا اليوم بالإسلام، دين الله عز وجل الذي ارتضاه دينا من الأنام. لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. غيرنا يعبد البقر، يعبد الشجر، يعبد الحجر، يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبدون الخنافس والصراصير من دون الله عز وجل، يعبدون الثالوث والصلبان وعزير، ويعبدون من دون الله المسيح وأمه، ونحن نعبد إلها واحدا فردا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، به أرسل الرسل، وبه أنزل الكتب، وبه وله خلق الله عز وجل الجنة والنار، وضرب الصراط على متن جهنم، وحرم الله عز وجل الجنة على المشركين، وخلد الله عز وجل في النار كل مشرك أثيم. إن هذا الدين عباد الله هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لكم دينا، وارتضاه للبشرية دينا، هو أعظم الأديان، بل لا دين غيره، وكل ما سوى ذلك من الترهات والأباطيل. فرحتنا اليوم بالقرآن، كتاب الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، وسمعه الأمين جبريل، ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير، نبراسا لنا، يضيء لنا طريقا إلى الله عز وجل، دستورنا في الحياة الدنيا، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يصحف ولا يحرف ولا يبدل ولا ينسخ بعد رسول الله منه شيء، بل هو باق ما بقيت السماوات والأرض، باق ما بقي الزمان، حتى يرفعه الله عز وجل من السطور ومن الصدور، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة حين يرفع القرآن من الصدور ومن السطور. سيبقى هذا القرآن محفوظا بحفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غيرنا حرفت كتبهم، كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما كتابنا فحفظه الله عز وجل، كل حرف في هذا المصحف الشريف قاله ربنا، وكل حرف فيه سمعه نبينا، وكل حرف فيه بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فرحتنا اليوم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشرع لنا توحيد الله عز وجل، وهو يشرع لنا العبادات. صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فرحتنا بأكرم رسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل من مشى على الأرض، وأفضل من طوي في ثراها، أفضل من طلعت عليه الشمس، أول شافع وأول مشفع، وأول من تنشف عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، بل لا تفتح الجنة إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. نحن جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نسير على دربه ونقتفي أثره، ونسير حتى نلقاه على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، غير مبدلين ولا محرفين، غير مبدلين ولا محرفين، ولا مبتدعين ولا محدثين. نحن دعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، نحن دعوة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده، وتقديم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل أحد. نحن دعوة تحارب البدع والانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن دعوة إلى عبادة الله عز وجل وفق ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مراعاة الرسوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عباد الله دعوة إلى الإصلاح وليست دعوة إلى الإفساد، دعوة إلى الهدى وليست إلى الضلال، دعوة إلى الإيمان وليست إلى الكفران. عباد الله، نحن دعوة نقيم الدنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ندعو إلى تحكيم شرع الله عز وجل في أنفسنا، ونطالب الناس بأن يحكموا شرع الله عز وجل في أنفسهم، فإن تحكيم شرع الله عز وجل سبب كل خير، والإعراض عن شرع الله عز وجل سبب كل فساد وشر. وما بالناس من نقمة، وما بالناس من ضنك وضيق ذات اليد، وما بالناس من بلاء إلا لانحرافهم عن شرع الله عز وجل، إلا لانحرافهم عن دين الله سبحانه وتعالى. نحن دعوة سلمية ودعوة علنية، ليس عندنا ما نخبئه، ما خرجنا إلى الناس إلا للأخذ بأيديهم إلى دار السلام، ندعوهم إلى الإصلاح، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نحن عباد الله لا ندعو إلى أشخاص ولا إلى أفراد ولا إلى أفكار ولا إلى فلسفات، ولكن ندعو إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أن الله ابتعثه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء، وفي عمى وضلالة، وفي جاهلية جهلاء، وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، يعبدون شجرا وحجرا وشمسا وقمرا، فأخرج الله عز وجل به الناس من الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، وأخرج الله عز وجل به الناس من هذه الضلالات التي والترهات التي كانوا يعيشون فيها إلى هذا النور الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نحيد عنه قيد أنملة، وإنما نسير خلفه صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه. ودعوتنا لكم أن تسيروا خلف نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. ليس لكم هدى وليس لكم رشاد وليس لكم نجاة إلا إذا سرتم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا عباد الله أن جميع الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن نور الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يريد أن يكون له نورا يضيء له الطريق إلى الله عز وجل، فعليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، نحن عباد الله ندعو الناس إلى دين الله عز وجل، لسنا بدعوة تدميرية ولا تفجيرية، ولسنا كذلك عباد الله بدعوة تكفيرية، وإنما نحب إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، نشاركهم أحلامهم، نشارك إخواننا أحلامهم، نشاركهم أفراحهم، نشاركهم أطراحهم وأحزانهم، نعيش آلامهم، نبكي لجراحهم، تتمعر قلوبنا غضبا لفقرهم، لحاجتهم، لما يعيشون فيه من الألم. إنه يأتي العيد عباد الله، وهناك جراح لم تندمل بعد، ما زالت تنزف في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغان، ما زال هناك من المسلمون من المسلمين من يعيشون تحت وطأة التعذيب والتشريد في الصين، في بورما، في كشمير، في الصومال، في إثيوبيا، في مقدونيا، في الجبل الأسود، كذلك في البوسنة والهرسك، ما زال المسلمون يعيشون في الآلام. لكن هذا لا يمنعنا فرحتنا، لقد كان شهر رمضان شهر نصر على عدونا، قد يقول القائل وأين النصر الذي تحقق في عامنا هذا؟ بل قل العام الماضي، بل الذي قبله، بل قبل 100 عام، كيف متى تحقق لنا النصر؟ إن الناس ينظرون إلى أن النصر في ساحة المعركة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والمجاهد من جاهد نفسه. لقد استطاع المسلمون في شهر رمضان الانتصار على الهوى وعلى النفس الأمارة بالسوء وعلى المنافقين وعلى الشياطين، صفد الله مردة الشيطان وعليهم أعان، والمسلم ذلك انتصر عليهم. أمره الشيطان بالفطر فصام، وأمره بترك الصلاة فقام، وأمره بترك النفقة فجاد، وكان من الجود والكرم حكاية الناس وأقاصيصهم، روايات الناس عن المسلمين. اسألوا الناس عن الجود والكرم، اسألوا الناس القاصي والداني عن نفقات المسلمين. انظروا عباد الله إلى أعظم مائدة، إلى أعظم مائدة تتم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، والتي يفطر على المائدة الواحدة فيها 3 ملايين. جود وكرم لا يعرفه الناس، لا يعرفه إلا أهل الإسلام. أنفق المسلمون أموالهم على فقراء المسلمين، وخرجت أموالهم تحارب الشح وتحارب البخل. لقد انتصر المسلمون على المنافقين، لقد أعدوا العدة بالفضائيات والأرضيات، بالمسلسلات والأفلام، مسلسلات يصعب عليك أن تتابعها لتقاربها في الفضائيات، بل أنه في الوقت الواحد يعرض أكثر من 5 مسلسلات، وفي أوقات الصلوات وفي أوقات القيام وفي أوقات الصيام لإفساد صيام الصائم وقيام القائم. فانتصر المسلمون، خرج المسلمون ذرافات ووحدانا، ملايين من البشر. انظروا عباد الله واسألوا المسلمين في محطة الرمل وعند القائد إبراهيم وفي ساحات سموحة وفي غيرها، في العجم، في العمرية، في أي مكان، كم من الآلاف خرجت في وقت عرض المسلسلات والأفلام؟ كم من المسلمين خرجوا في الليالي بعد الساعة الواحدة إلى صلاة الفجر وهم قائمون لله عز وجل؟ ليست هناك أمة وليس هناك إنسان يعبد إله يقوم لله عز وجل أو لإلهه الباطل في هذا الوقت. لا يعبد الله عز وجل ليل نهار إلا عند المسلمين فقط، قاموا في لياليهم وهم يتهجدون يترنمون بالتراتيل، فرشت السجادات وكثرت العبادات وعلقت القناديل وتليت التراتيل، وذهب الحق وذهب الباطل وجاء الحق وذهبت الأباطيل، وجاء الحق وذهبت الأباطيل. لقد انتصر المسلم في معركته على نفسه، لقد فضل ما يحبه الله على ما تهوى النفس، فصام وامتنع عن الطعام والشراب والجماع، وأولى من ذلك لقد امتنع عن المحرمات كذلك في نهار رمضان وليله. وكذلك عباد الله انتصر على النفس الأمارة بالسوء التي تميل إلى الدعاء وإلى الراحة، تقول له لما تصلي، لما تتعب نفسك، لما تنفق مالك، لما تفعل كذا وكذا، انتصر عليها فصام وقام. انتصر على المنافقين، على الكافرين الذين أعدوا العدة عدة ضخمة، أنفقوا عليها مليارات الدولارات لكي يفسدوا صيام الصائم وقيام القائم، ونسوا أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. عباد الله، إن الله عز وجل حقق لنا انتصارات باهرة في الماضي في شهر رمضان، ليعلم الناس أن هناك علاقة بين الإيمان وبين النصر، بين التقوى وبين النصر، بين الدعاء وبين النصر، لأن الدعاء مستجاب في شهر رمضان، والصيام من الإيمان، والصيام طريق التقوى، طريق التقوى، الذكر يكون في رمضان، وكذلك الدعوات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك تحققت أعظم الانتصارات التي نستحضرها من الماضي، نستلهم بها عباد الله انتصارات تتحقق في القادم بإذن الله. لقد انتصر المسلمون في غزوة بدر، في أول غزوة في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، على كفار قريش وصناديدها، وكان عدد المسلمين 300 ويزيد قليلا، وعدد الكفار يزيد على 1000. وانتصر المسلمون، قتلوا 70 من المشركين، وأسروا 70 من المشركين أيضا. وعلمت الدنيا كلها بنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. فتح الله عز وجل مكة في رمضان وتحولت إلى دار إسلام، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كسر الأصنام وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أذن بلال فوق الكعبة، وطمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسوم، وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، فأسلموا وحسن إسلامهم، وخرج بعدها إلى حنين. عباد الله، في السنة 14 من الهجرة النبوية الشريفة، وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أول لقاء بين المسلمين وبين الفرس دولة عظمى، وكان ذلك عباد الله في شهر رمضان، في السنة 14 من الهجرة النبوية الشريفة، وبقيادة البطل المثنى بن حارثة رضي الله عنه، استطاع المسلمون أن يهزموا الفرس في أول معركة عند نهر دجلة وعند المعبر، وقتل يومها 10,000 من الفرس. ثم تكرر في المعركة، في آخر معركة مع الفرس كانت في سنة 31 من الهجرة النبوية الشريفة، وفي خلافة الإمام والخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، التقى المسلمون مع الساسانيين الفرس وهزموهم بغير رجعة لدولة فارس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لن تقوم للفرس دولة. لقد انتصر المسلمون في أول معركة في رمضان وفي آخر معركة في رمضان. وكذلك عباد الله، في سنة 20 من الهجرة النبوية الشريفة، كان بداية فتح مصر وحصار حصن بابليون، وذلك تحت قيادة هذا القائد العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولكل مسلم في مصر في عنقه جميل لعمرو بن العاص أن نصر هذا البلد وأسلمه، وكنا مسلمين بفضل الله، ثم بفضل رسوله، ثم بفضل عمر، ثم بفضل عمرو رضي الله عنه حين فتح هذه البلاد. لقد حاصر حصن بابليون في شهر رمضان في سنة 20 من الهجرة النبوية. في سنة 92 من الهجرة النبوية دخل المسلمون بلاد الأندلس وأقاموا أول دولة في بلاد الأندلس، وهي التي كانت تشمل أسبانيا والبرتغال وفرنسا. ووصل المسلمون بعد ذلك إلى نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس. كانت بداية الانتصارات سنة 92 بقيادة موسى بن نصير، وكان معه مولاه طارق بن زياد، وكانت بداية المعركة. عدد المسلمين 3,000 مقاتل، استطاعوا أن يأخذوا كل هذه البقعة الكبيرة حتى وصلوا إلى باريس. وأتم وحدثت معركة سميت معركة الزلاقة سنة 475 ومن الهجرة النبوية الشريفة، كذلك في بلاد الأندلس. وحقق مسلمون على القتل الأندلس الذين كانوا على بلاد الأندلس انتصارات باهرة، وفتحوا بلدان كثيرة، وذلك كان أيضا في شهر رمضان. وكان ذلك أيضا في شهر رمضان في سنة 212 دخل المسلمون الجزيرة الصقلية في جنوب إيطاليا، واستطاعوا أخذ هذه الجزيرة التي كان يقطنها الروم. ثم بعد ذلك عباد الله في سنة 264 دخلوا أيضا مدينة كانت لم تفتح في صقلية، تسمى مدينة سرقوسة، وذلك في شهر رمضان. في سنة 223 فتح المعتصم عمورية، وكانت عمورية أقدس مدينة عند النصارى، كانت أقدس من بيت المقدس وأقدس من القسطنطينية. وحين سبى الرجل الرومي المرأة المسلمة فقالت: ومعتصمة. دخل الرجل المسلم على المعتصم وهو يشرب كوبا من الماء، فقال يا أمير المؤمنين إن رجلا من الروم سبى امرأة مسلمة فقالت ومعتصماه فألقى الكوب من على فمه فقال لبيك ولبس لأمة الحرب وقالت دعوني ففتحوها وغنموا غنائم لم يغنمها المسلمون إلا في عهد الصحابة الكرام وكان ذلك في سنة 223 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 463 من الهجرة كانت معركة ملال ترد، وكانت بين ألب أرسلان، وكان حاكما على بغداد، وكان في دولة السلاجقة، وجاء الروم بحدهم وحديدهم في 120,000 مقاتل، فنادى بالجهاد، فتجمع حوله 20,000 مقاتل، وعندما وصل الحدود رجع منهم 8، بقي معه 12,000 والروم 120,000. فقال لأتباعه لا تقاتلوا إلا بعد صلاة الجمعة، وكان في يوم جمعة وفي رمضان، فقال فإن الأئمة يدعون لنا على المنابر ولا يضرب أحد بسيفه حتى أضرب أنا. ثم جعل جيشه كله أمام فيلق الملك، ثم غدا عليهم حتى أسر الملك رومانوس الرابع، أسر وأعلن أسره، ففر الروم من المعركة ووقعوا بين قتيل وأسير. فلما عاد به أرسل المسلمين يبيعونه في السوق، فجاءوا به فقالوا ما وجدنا أحدا يشتريه إلا رجل قال أشتريه بكلب، فقال الكلب أفضل منه، فربطه في كلب، ثم قال له ما تظن ما كنت تفعل بي إذا ظفرت بي؟ قال أفعل بك كذا وكذا. قال ما تظن أني فاعل بك؟ قال تفعل بي مثل ما أفعل بك. قال اذهب. فأطلقه مقرونا بكلب فعزلوه لما لحق به من الخزي والعار. في سنة 570 من الهجرة النبوية الشريفة فتح صلاح الدين قلعة بعلبك، وفي سنة 584 من الهجرة فتح صلاح الدين قلعة صفد، وذلك بعد فتح بيت المقدس. في سنة 658 من الهجرة النبوية الشريفة وقعت عين جالوت عند بحيرة طبرية بقيادة الناصر الظافر الذي قاد قطز رحمه الله، الذي قاد المسلمين من جند مصر والشام لملاقاة التتار عند جالوت عند بحيرة طبرية، واستطاع في هذه المعركة أن ينتصر على هؤلاء التتار الذين عاثوا في بلاد المسلمين فسادا، جاءوا من خوارزم إلى بغداد حتى قتلوا الخليفة المعتضد ومع ذلك قام المسلمون حين عادوا إلى الله، وتحت قيادة قطز ومعه الظاهر بيبرس استطاعوا القضاء على هؤلاء التتر. وقتل في هذه المعركة تتبغى، وكان تميمة التتار كانوا لا يدخلون في معركة فيها كتبغى إلا انتصروا، قتل فكتبغى وصار شؤما على التتار لم تقم لهم قائمة. عادوا مرة ثانية سنة 702 وفي شهر رمضان، وتحت قيادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر المسلمون في رمضان مرة ثانية في معركة تعرف بمعركة شقحب. انتصر المسلمون في هذه المعركة ولم تقم للتتار قائمة بعد انتصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في سنة 666 فتحت مدينة أنطاكيا وخلصت من هؤلاء الفرنجة الصليبيين الذين احتلوا بلاد الشام. في سنة 699 فتحت عكا وكانت في أيدي الصليبيين وخلصت، وكان ذلك أيضا في شهر رمضان. في سنة 927 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحت مدينة بلجراد عاصمة الاتحاد اليوغوسلافي وكانت تتبع المجر، وأسر فيها ابن ملك المجر ثم بعد ذلك اعتقه المسلمون فعاد فقاتل مرة ثانية فأسر ثم قتل في معركة تعرف بمعركة الطيور السود وانتصر المسلمون في فتح بلجراد سنة 927. في سنة 986 انتصر المسلمون على الدولة الصفوية الشيعية في إيران، واستطاع المسلمون أن يخلصوا المسلمين من شرور هذه الدولة الشيعية الصفوية في إيران. كذلك عباد الله في دولة بني أيوب وفي عهد الصالح أيوب وفي آخر أيامه جاء لويس التاسع بجيش جرار إلى مصر ونزل على سواحل دمياط ثم تقدم إلى المنصورة فحاصره المسلمون في المنصورة وكان ملك مصر يموت في هذا الوقت واستطاع المسلمون الانتصار على لويس التاسع ملك فرنسا في هذه المعركة وأسر لويس التاسع وحبس في دار ابن لقمان في المنصورة وهذا شاهد في التاريخ على انتصار المسلمين في شهر رمضان. في سنة 1212 امبراطور فرنسا نابليون بونابرت ينهزم أمام قلعة عكا قلعة صغيرة في الشام تدعى عكا على ساحل البحر المتوسط اندحر تحت أسوارها نابليون بونابرت امبراطور فرنسا في هذا الوقت والذي كان اسمه يرج في العالم كله تحت قلعة صغيرة وفي شهر رمضان. في سنة 1224 انتصر المسلمون على الروس في معركة تتاريجة وقتل فيها أكثر من 10,000 من الروس. وفي سنة 1284 انتصر المسلمون مرة ثانية على الروس في معركة تعرف بمعركة يخنلر وكانت تحت قيادة أحمد مختار باشا العثماني وانتصر المسلمون وكانوا 34,000 مقاتل وعدد الروس في هذه المعركة 740,000 مقاتل 740,000 مقاتل. لقد شهد الشهر بانتصاراتنا وشهدت الدنيا بانتصارنا في شهر رمضان لتعلموا عباد الله أن هناك علاقة بين الإيمان وبين النصر وأننا لم ننتصر على عدونا حتى نعود إلى الله عز وجل حتى نعود إلى ديننا حتى نعود إلى توحيدنا حتى نعود إلى عبادات صحيحة وفق ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما نعانيه إنما هو بسبب انحرافنا وليس بسبب إسلامنا. إن إسلامنا إسلامنا عباد الله إن إسلامنا دين العزة دين المجد. اسألوا التاريخ عن أجدادنا كيف كانوا يدخلون الحروب وكيف كانوا ينتصرون. المسلمون في معركة اليرموك عددهم 40,000 والروم 400,000 ليست هناك نسبة والمسلمون ينتصرون ليس معهم إلا 1,000 فارس بقيادة خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح لكن فيهم رجال الواحد فيهم يساوي أكثر من مليون رجل ولذلك حققوا الانتصارات بالإيمان. عباد الله لا بد لنا في هذه الأيام الكريمة الفاضلة أن ننتوي أن لا ننقض غزلنا الذي نسجناه في شهر رمضان. لقد نسجنا غزلا فيه من العبادة وفيه من العبادات من الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. لا تكونوا عباد الله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي أنكم تنقضون هذا الغزل كأنكم لم تفعلوا شيئا. واعلموا أن الأعمال بالخواتيم وأن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديما وكان إذا عمل عملا داوم عليه. فعلينا عباد الله بالمداومة ونحن ما رأينا إلا الخير ما رأينا من الطاعة إلا الخير فلما تعرضون عن الله عز وجل وأنتم أفقر ما تكونون إليه وأحوج ما تكونون إليه. لا حول ولا قوة لكم إلا بالله لا تستغنون عن ربكم طرفة عين فكونوا عباد الله في طاعته يغدق عليكم الله من نعمه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أختي المسلمة إن الحرب تدور حولك لإفسادك بالتبرج والاختلاط والمجون والدعارة والعهر وتحت مسميات كثيرة تحت مسمى المدنية تحت مسمى الحضارة تحت مسمى الموضة تحت مسميات كثيرة حرية المرأة وغير ذلك مما ينادي به أعداء الإسلام. المراد هو أن تكوني صيدا سهلا تقعين أمامة الله في براثن الشياطين فتفسدين وتفسدين أمة الله إنك لست نصف المجتمع كما يزعمون، أنت مجتمع كامل، أنت تلدين نصف المجتمع وأنت تربين المجتمع كله. المرأة هي أمي، هي أختي، هي ابنتي، هي خالتي، هي عمتي. المرأة تدور حولي، المرأة تدور حولي. ليست هناك معركة كما يحاولون تصويرها بين الرجل وبين المرأة. الرجل لا ينفصل عن المرأة والمرأة لا تستغني عنه. واعلمي أمة الله أنك لا تستطيعين العيش إلا في كنف رجل يحميك، يوفر لك الحماية والأمان، يوفر لك الطعام والشراب والكساء والدواء والمسكن. أنت تعيشين في كنف أبيك، فإذا خرجت من بيته عشت في كنف زوجك، فإذا طلقت عدت إلى بيت أبيك أو إلى أخيك. لا تستطيعين أن تعيشين إلا في كنف رجل. لما تناصبين الرجال العداء؟ لما تناصبين الرجال العداء كما هي دعوتهم من جعل معركة تدار في الخفاء بين الرجل وبين المرأة، وكأن الرجل تسلطي تسلط على المرأة فأخذ حقوقها وهضمها حقوقها، وأنه أهدر حقوقها وغير ذلك، حتى طالبوا لها بالفجور والدعارة والمجون والاختلاط والرقص والخلاعة والخروج حتى تلعب الكرة، حتى ترفع الأثقال، حتى تفعل كذا وكذا، في امتهان لم يشهد التاريخ مثله، في امتهان لم يشهد التاريخ مثله. المرأة المسلمة هي المرأة التي ربت، المرأة المسلمة هي التي ربت الإمام الشافعي رحمه الله. نشأ يتيما فربته أمه، فكان الإمام الفاضل العظيم التي شهدت الأمة بإمامته وفضله وعضله. الأم الفاضلة هي التي ربت الإمام البخاري رحمه الله. نشأ يتيما فربته أمه، فكان أمير المؤمنين في الحديث بلا منازع رحمه الله، جبل من جبال العلم وجبل من جبال الحديث، وصاحب أول مصنف صحيح في, في, في, في حديث النبي، كتب أول كتاب له وهو ابن 14 سنة، وهو ابن 14 سنة. الأم المسلمة هي التي ربت، هي التي ربت محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. ونشأ يتيما فربته أمه، فكان علما وقاضي القضاة في الكوفة وجليس هارون الرشيد، وهو أمه التي ربته. الأم التي ربت الإمام أحمد رحمه الله، نشأ يتيما فربته أمه فجعلته إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع. الأم المسلمة التي ربت سفيان الثوري جبل العلم وأمير المؤمنين في الحديث، وكان أكابر العلماء يجلسون عند قدميه. ربته أمه كانت تدفعه إلى مجالس محمد بن شهاب الزهري وهو ابن 10 سنوات. قال يوما عندما شاهد طفلا في مجلسه، قال: لو رأيتني وأنا ابن 10 سنين، ثيابي صغار وأكمامي قصار ونعلي كأذن الفار، وأنا كشعلة نار أنتقل بين محمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، فإذا دخلت عليهم قالوا: أفسحوا للشيخ الصغير. أمه تربيه، تدفعه إلى مجلس محمد بن شهاب الزهري وهو ابن 10 سنين حتى تعلم. هذه الأم الفاضلة، هذه هي الجبهة الداخلية، هذه هي القلعة الأساسية في إعداد الأجيال والأمة. أمة الله، إن الجنة أغلى ما يسعى إليه الإنسان، حولها ندندن في حياتنا الدنيا. لا تستهينين بها، بيعي كل شيء واشتري من الله عز وجل جنة عرضها الأرض والسماوات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمرأة العاقلة اللبيبة هي التي تبيع ملذات الدنيا وشهواتها، لن تستفيد منها شيئا، ما هي إلا أيام وينقلب الإنسان إلى الله. أمة الله، اليوم يوم فرحتنا ويوم بهجتنا ويوم سعادتنا وسرورنا وبهجتنا وحبورنا. عليك أن تدخل السعادة على الأسرة، على أولادك وعلى زوجك، وكذا الزوج عليه أن يوسع على أولاده وعلى زوجته في مثل هذا اليوم. اليوم يوم فرح لا يجوز لنا فيه البكاء، لا يجوز زيارة المقابر، لا يجوز زيارة المقابر، لأن اليوم يوم فرحة وبهجة وسرور، وليس بكاء وحزن وتذكر للآخرة. عباد الله، احذروا الاختلاط مع النساء، بين الرجال والنساء، في الأماكن التي تسمى بالمتنزهات والتي يتنزه المسلم عن التواجد فيها، في وسائل المواصلات، في الحدائق، في غيرها. احذروا عباد الله الاجتماع في دور السينما والمسارح والملاهي وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ قوم في يوم زينتهم، وأخذ الله سبحانه وتعالى فرعون حين جمع السحر في يوم الزينة أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وقال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد: ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحوا واستبشروا وقالوا هذا السحاب يمطرنا وينزل منه الخير. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قوما جعلهم عباد الله يرتعون في المعاصي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاحذروا عباد الله أن يأخذنا ربنا في يوم سعادتنا، يوم فرحتنا، يوم بهجتنا. من يؤمننا؟ من يؤمننا أن يكون ينقلب هذا إلى عذاب؟ من الفرح والسرور والحضور ينقلب إلى أحزان وهموم إذا ما عصينا الله سبحانه وتعالى. احذري أمة الإسلام من الذهاب إلى الكوافير أو وضع الأصباغ والألوان والسير بها في الطرقات أو لبس الملابس القصيرة أو الضيقة أو العارية الكاشفة، فإن المرأة إذا خرجت بهذه الكيفية فإنها تكون عاصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. احذري أمة الإسلام، فإن المرأة إذا تعطرت فخرجت تمشي بين الرجال فإنها زانية، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت فلتخرج في جلبابها الذي أمرها الله سبحانه وتعالى به، مستترة، رمز العفة، رمز العفة كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فيعرفنا بالعفة. واعلموا عباد الله أن نصر الله آت لا محالة، وأن العاقبة للمتقين، وأن الهيمنة لنا على سائر البلاد والعباد والأديان واقعة لا محالة. قضى بذلك ربنا عز وجل فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يقولون: كيف ونحن في حالة الاستضعاف الشديدة هذه؟ نقول: اقرأوا قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن أهل الفسق والفجور يريدون أن ألا يرون أحدا من هؤلاء الصالحين أمامهم، وأنهم لو استطاعوا إخراجهم من بلادهم حتى يرتعون ويفسدون بلا أحد ينكر عليهم. ولكن هذا عباد الله حدث مع الأنبياء، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اعلموا عباد الله أن الأمر هذا متحقق لا محالة، وأنه لن تغيب هذه الشمس ولن تطلع من مشرقها إلا وللمسلمين هيمنة على الدنيا بأسرها، كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين